والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هذه الآيات الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. الآيات في هذه الآيات الكريمة وعيد شديد لعلماء اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة التي بأيديهم. فاليهود يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما بين الله جل وعلا ذلك في كتابه العزيز كما يعرفون أبناءهم، لأنه موصوف عندهم في التوراة صفة تميزه وتبينه عن غيره عليه الصلاة والسلام. وكانت اليهود يعرفون أنه قد آن أوان مبعثه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتوعدون جيرانهم من المشركين بأنه آن أوان مبعث النبي، نتبعه ونقتلكم ونقضي عليكم قضاء عاد وإرم. فلما بعث عليه الصلاة والسلام وعرفوه وتحققوا منه كتموا صفته صلى الله عليه وسلم وكفروا به. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، والمراد بالكتاب والله أعلم التوراة، أنها بأيديهم وفيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ويشترون به ثمنا قليلا، يأخذون مقابل هذا الكتمان ما يأتيهم من سفهائهم ومن عامتهم من الهدايا على أنهم الرؤساء والزعماء والقادة، فهم كتموا الصفة حتى لا يتبعه الناس فتضيع عليهم هذه المصالح الدنيوية، فهم ما باعوا وما اشتروا، وإنما أخذوا الهدايا والتحف وخافوا إن بينوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم اتبعه الناس فزالت رياستهم ومكانتهم في المجتمع، فهم حافظوا على هذا وإن اعتاضوا بدله العذاب الأليم في الدار الآخرة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من ما أنزل الله من الكتاب، هذا قول جمهور المفسرين، وقيل نزلت في المشركين يجحدون كتاب الله القرآن ولا يؤمنون به، وهو بين واضح جلي أنه من عند الله، ويعرفون ذلك حقيقة لأنهم يعرفون أن البشر مهما تعاونوا وتكاتفوا لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وتحداهم جل وعلا أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فما استطاعوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة مثله فما استطاعوا، يعرفون أن هذا كلام الله جل وعلا، فهم كتموه وجحدوه لأجل تبقى لهم الرياسة على العامة والجهلة. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، يعني ما ينالونه من حظوظ الدنيا، وإن كثر ومهما كثر فإنه قليل جدا بالنسبة لنعيم الآخرة الذي يحصلون عليه لو آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والدنيا كلها بما فيها قليلة جدا وليست بشيء بالنسبة للآخرة. ويشترون به ثمنا قليلا، يعني يعتاضون بدله، وإن لم يكن ليحصل بيع ولا شراء، وإنما اعتاضوا، يعني فضلوا ما يأتيهم من هدايا وغيرها وجوائز ونحو ذلك بصفتهم الرؤساء والكبرى والقادة والمفتون والمعلمون إلى آخره، ويأخذون ما يأخذونه، آثروا ما يعطونهم هؤلاء في الدنيا على ما أعده الله جل وعلا لمن آمن به في الدار الآخرة. ويشترون به ثمنا قليلا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يعني هذا الذي يأخذونه شرها ومحبة وطمعا في أكله هذا ينقلب عليهم نارا في الدار الآخرة. وكما قال الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ما يأخذونه من عوض في الدنيا عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبيان صفته ينقلب عليهم نارا في الآخرة في النار والعياذ بالله، يأكلون النار. ولا يكلمهم الله، ما يكلمهم كلام رحمة وكلام مجازات على الخير، وإنما يسألون ويناقشون ويعذبون، ولا يرحمهم الله جل وعلا في الدار الآخرة لأنهم ما يستحقون ذلك، وهم تركوا ما يسبب لهم رحمة الله ويسبب لهم مغفرته، تركوا ذلك واعتاضوا عنه بضده. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. التزكية التطهير أو الثناء والمدح كل هذا لا يحصل لهم لأنهم لا يستحقون شيئا من ذلك، فهم يستحقون العذاب ويستحقون العتاب والتوبيخ واللوم. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. مع هذا كله هم في وسط العذاب، يأكلون النار وهم في وسط النار، ولهم عذاب أليم. أولئك يعني هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات، ما هي صفات؟ ست: يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أكلهم النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الموصوفون الذي يستحقون هذه الخصال الست الواقعون فيها: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، جاءهم الهدى وعرفوه بينا واضحا فرغبوا عنه وتركوه وأخذوا الضلالة، أخذوا الكفر، أخذوا الإعراض عن محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني تركوا الهدى وأخذوا الضلالة. فالمشتري يأخذ ما يعجبه ويدفع ما عنده عوضا عما يرغب فيه هو، فهم رغبوا في الضلالة ودفعوا مقابلها وتركوا ورغبوا عن الهدى الذي هداهم الله جل وعلا إليه. والعذاب بالمغفرة، اشتروا العذاب واشتروا النار بدل مغفرة الله ورحمته. لو اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم لأثابهم الله ولغفر لهم ذنوبهم التي عليهم من قبل وما اقترفوه من ذنوب حال إيمانهم وإسلامهم، لأن المسلم لا يخلو من ذنب، فهو يذنب لكن بفضل توحيده وإيمانه بالله يغفر الله جل وعلا له ذنوبه. لكن هؤلاء أخذوا العذاب وتركوا أسباب المغفرة، ما رغبوا في أسباب المغفرة، ومن أهم أسباب المغفرة الإيمان بالله جل وعلا واتباع رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار، ما أصبرهم على النار، ما أشد صبرهم على النار، ما أقوى صبرهم على النار، يعني أنهم صبروا على النار واعتاضوها وقبلوها مقابل ما تركوه من الإيمان بالله واليوم الآخر. ما هذه للعلماء رحمهم الله فيها أقوال متعددة، قيل هي نكرة تامة، وقيل نكرة موصوفة، وقيل نكرة موصولة، وقيل نافية. وقول الجمهور فيها أنها نكرة تامة. ما أصبرهم على النار، ما هو الشيء الذي جعلهم يعني يتعجب من الشيء الذي جعلهم يصبرون على النار؟ ما أصبرهم على النار، يعني أن

فما أصبرهم على النار. يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك مع شدة ما هو فيه من العذاب والنكال. يعني يتعجب من صبرهم وهم لا يصبرون لكن يصبرون رغم أنوفهم مهما أتاهم من العذاب صبروا أو لم يصبروا عليه هو واقع بهم لا محالة. يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك مع شدة ما هم فيه من العذاب والنكال والأغلال عيادا بالله من ذلك. وقيل معنى قوله تعالى فما أصبرهم على النار أي فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار. وقوله تعالى وقوله تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق أي إنما استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله تعالى أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله كتبه. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك يعني استحقوا هذا العذاب وهذا النكال وهذا التعجب من حالهم في العذاب والعياذ بالله لأن الله جل وعلا وضح الأمر لعباده أنزل الكتاب بالحق بالإيضاح والبيان البين فهم عصوا بعد العلم وبعد الإيضاح وبعد الدعوة إلى الله جل وعلا فهم ما عصوا الله جهلا منهم وإنما عصوه عنادا بعد ما بين الله جل وعلا لهم الطريق السوي فأعرضوا عنه. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق نزل الكتاب ليكون داعيا للحق مبينا له للأمة وإن الذين اختلفوا في الكتاب يعني ما آمنوا به أو آمنوا ببعض وكفروا ببعض وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد لفي إعراض وخلاف وبعد عن الحق بعيد عن معاندة وعدم رغبة في الحق والعياذ بالله. نعم. وقوله تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق أي إنما استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله تعالى أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل. الكتب النازلة الكتب السماوية كلها نازلة بالحق وكلها يصدق بعضها بعضا ولا تناقض ولا اختلاف فيها. فالتوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وكلها يصدق بعضها بعضا وكلها حق. وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزوا فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره فخالفوه وكذبوه. وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه ويكتمون صفته. فاستهزأوا بآيات الله المنزلة على رسله فلهذا استحقوا العذاب والنكال. ولهذا قال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.